أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عيادة وحائلة سعطة آيات في سورة المهرية والتي واجبين آيات إن هذين كإن في سبدا يتوجهنه يقول التوجه قراءة القرآن يتكثر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. متى في بيت وسعطة وأرمي هوري سورة أول كي يلوم واجبي إلا صوك أهدين. أنا لدي يريني سوجوك أهدين كقراءة القرآن كي يسلا دلو سوجو لا يو أفر فائنا لدي يري جيت عن أن لقبني أرمتي غي آية بكان كدوا سكتهي أعوى يدور تتقليل ساتوري ورسولك يا أمة دوارين تلوم واجبي إلا حميه وآيي وأما وقت لحاجة كوبيدي فعلاها كان يوحى جرل أسكلامر كان مجري كل كان مدلي لفيجي يسولي يسولي أما سلسي اللي هذين كان لذي الضرور وحكو بإن لوايي ومركا أي لو ماشا كدراته إلا ضيعه إن إنتي هذين كي أدنب للتاجنا در هجي جلال كبرنا الرسول كمدها في أول أدنب أتاجنايين إلا المدد لك لدران ماي فأتغبيه وكوك العدية هذين كي إن ضرور تجي إن لفت ضرور تكتي إن بركي تجي واحد دليل الوقت قال له كذا مجري قل كائن أمر الله يكون في هذينك ومركا رسولك عليه الصلاة والسلام صارت الله كبر رأي يا حي إيا إلا يكدت له ليكدت أيه لما لا صامي في كد عدي قل كائن يضع حلك أتكا ومد إلا أغن حديثه اللي قفوا ديدي يضع حلك اللي قفوا ديدي أسباب من الله سيغي دورة وآيات الجديد هذا كل من دونته وأمدك الله حميل كريمي سيدنا الله سيئ إنه أما أفرسا أما سيديه تاعي لأيه أتاقنا هذا قبقى واحنو صلايا قبحنو صلى مدلع محمل كراني قبقى وأوصف رأيا قبقى عطانا مدلع إني تاقنا هذا محمل كراني قبقى ومجاهد في سبيل الله قل كيسوا الجهاد إلى سفر كجرانا مدلع محمل كراني لهذه الأسباب والمؤمنين تقوئ من يتأودت أي مدلع البدني لو رفوا ديديه ثم كينا لغا نصخي قل كالصلاة ديتك سبيلة أيهم بافرما أما هذين كتوكي إجيزة سنوانا اكتبه كسولك قالها واجب كيس أيضا معنا في كابلين. قال تعالى أبروه إلي سبحانه إن ربك أبدا رسولك أسربت لي محمد أهبدا يعلم ربك ووقيه أنك أبدا تقوم إلى إستاذ هذينك أدنى واحتيرا بلا ينسل سيل ليل هذينك اللبدي سبرون أو سجي ساعة ونصفه لكي أولئ ساعة وثلثه لكي أفر ساعة وطائفة كوحنا فلا كليس من الذين دفت تمدها معك أي كل جريم ومن ينتهى مدد لك يريين قل كأي مدد لهذين لك يريين أما لجب ديين لبدا تمد فرض أن وحوها إلا قرم ويهذيك تعبي وتقدير مكان لعسكر إلا تعالى ما ينجري لما قرون ونصفه وثلث وثلثه نقرك له أدنى وحكي رامبلا إن ربك أبيك ربك يعلم ربك ووغيها أنك أبيك رسولك تقوم إن الهبين في إستاكت أدنى وحكي رامبلا من ثلثي الله هبينك أوصدح قبلك لبدي سنالوت وسبية ساعة وحكي رامبلا ونصفه هبينك بركي أولي إساعنا وحكي رامبلا وثلثه وهبينك أوصدح قبلك لبدي وأفر ساعنا وحكي رام بغن إن الإستاجنين دا ربك أبيه وطائفة كحنوة الإستاجتين من الذين ضدتي كمدها معك أي خلجه فأنت مركا كينا إن مدد لغير يأقون الأمر قل قاسى ربي سبحانه ومركا خوضا الله ساعة يبريا ميلها التي إلاها مجبدا لمودي والله ربي حق لقعابده أي يقدر قياسه يقال الليل هبينك والنهار مالي إذن كنت متقنا إن هذين أو همين متى إيام مالين إيام مالين متى ذكرة تقنان مهان فعديه كرقرن يسنبي والله ربي حق لقعابده أي يقدر جانقو يو قياسه قرنائي الليل هذينك إلى ساعة إنسا يوم نهارا معلم فالغرب ومدد علم أبوه أقابي أن لا تقصوه إلي ذا كود الكريم أدت في إستاق الإنجيل نصفه أو انقص منه الضين أو زد على جدي نصف الليل أو ثلثي الليل أو ثلث الليل إلي ذا المدد كود الكريم وإذا أنكو كان الكريم بعد إبوه أقابي والمدد كرام علم الله إبوه أقابي أن لا تقصوه إلي ذا كودين المدد يضاحي فإن إستاق الله جوغي قل قاتا فتاب الرب سبهم كيف حليله عليكم دفين إذن كعليا حكم في إنساقها إبقى واجب في وإلا إذن كعليا يسوس واجبك لكن وما لها وإلا كعليا وأمد الصنة أسعي فربكم آها فتاب إلهي وعليا حكم في اللي إذن كواجبية إن مددى لتاقنا ذو عليكم كركنا إبقى كعليا فضل الله على أغردان ما سيسر الله سهل له من القرآن كمي جميل سهلا والقرآن كمي لهذه الأغرية قل كعيشها في الراتبة ديسة في هذا القراء وتركوا دركوا انت أكتو كتو انت في كفايه فقرة وعي ما تيسر واحد سهلا من القرآن كمد فقد الأسباب في وكمد لون نسخي كوبيد الآن سأل مددي لقراني لكن يدو صبب الله حلين كرا يهيدو وقت جباب اللوغان كري لكن أسباب تعمل حلين كري لون نسخي سنة سميلا حلين مدد كوباد واحد يبقوا قادي أن سيكون إنه أهان دونه منكم إليك مؤمنين تحجين مرضاك وحن وصلاحي قلت قصحن وصلاحينا يصب عليه قيام من الوالبال اسم التاجي كرم وفي فرصة عيد بوسن تكن كريم كيف هدو حنوك في أدك جاي فهم منك رقص قلت قصحن وصلاحي قيام من المصمين كرم إذن حنوك فكن كريم ايتانو فوح رب دوسي من يالي هذا رابي بعد الأيدين كما صحة قيام من علم الوحي إبوه قادي أن سيكون إنه هاي إنكم حجينا مرلاك وحن صعيبك ولكنا وقوكا وآخرون كوكلنا يضربون وعي صفرايان في الأرض ملك الجديد سيكون صفرايانه يبتغون وحي قلب عيان الزاجين عيان ينفر لله ألا بيغني إلى رزق يزيد بيغنيسة يتجارية بيعشرة كرايين عيان ملك أسرسة البوسة ينبضي بحر يحوذة فبقنا مركو صفر قلو اسمه سفر كوا عجارته مريحة للفجر وقصر الصلاة فالريال كبنا يروح إنه أما أفره دوصون يهي أما أوصلاة قاديه قلت أقول أن عدر دار شرعي يليه وواسعته فأقضنا وعدر شرعي يبنى كل محمد الكرام في يامولي وآخرون كوكل يمربون وصفر أيان في الأرض الملكة الدنيسة يرتبون وحي دلب أيان من فضل الله ألا ليرات في سير رجل يجاغذي زي سفر كدلب أيان ولا صدحنا وقوكا وآخرون قوكا لا صدحنا يقاتلون ودقال ما يال بسبيل الله بيكو دقال ما يال مجاهدين يقولون كلك المجاهدينه ولباطل سفرنا قوان ولباطل لي أولادي وفي الارتهاي يقولون ما حمل كلام قيام الله كلا براد بحكم كي واجب على إذن كأليا وآخرون قوكا يقاتلون ودقال ما يال بسبيل الله إلا هو ذا من سجلها بيكو دقال ما يال إلا كلمة الله إله إن الكلمة دي سر مريان درك بالأودة قال ما يندن كلام عليه وتفقر وغير ما سيسر وحي سهلا ومنه قرآن كامل وحن الأغريون صلاة فاضل كريد بأقول قاتمين ويضع عن الشرق بقاجينين وأقيم الصلاة صلاة توتي وشمت وقتها فاضل كاهي توتي وآتو زكاة زكاة نبيخية وحدا قرآن كأكو أركي انت صلاة الشرقين ان زكاة لغو داري قلت الله بدا أركان تأوى لا ذلك لا أخذ أنت إلى اللواء دون صدق مدواء بدن إيشا قال لك الرهبة مدواء المال أولها قال لك الرهبة إنت عبادة بدنك اللي قدونا أيوه لصلاة وملاحتها إنت عبادة مالك اللي قدونا أيانا ذاك لفرنك وملاحة قلت أسأل الله بضع يا إمن الحريرية قلت أدي قبض اللي بدا قلتك وأود العالي لما يصير بأود إمان هدو عبادة بدنك حقا لصلاة قلتك وصلاة هكا جنوك عبادة حقا مالك اللي قربينا هذا كذا فرض كابيحيو لذا الوينو وأقيم الصلاة صلاة توفيه هكذا وأعطي الزكاة زكاة نبيحية مركا لبدا لك يمد بهذا إنفاق كلا وأقرب الله إله وحد الله سام أربا أما حسنا ونرسل أني وحد ويداغ كلا إلا بحينا يجي إن زكاة حي وأقرب الله هذا في وجوه البر ودنب وحقوب بحية قرابة حريرين كذا مرتبة صوري كذا مشاريع الخيرية هي مساجد الإسلام والله يفعل قلب أرمها عن كاسة إيادنا بحيو قولك أقرض الله قرضا حسنا دائما كلمة قرض مرك أمان لك عبري أذيك أجل كسل وأذيك كالسوني لبسير أدنا مرك رب مجحي في الله شيئا أحد مسكين سيكي الأماهي اللي قول إيها هل كان يسيس أجبا لبسير ووحال لبور شيئا وحق أبا المرينايا إنه قال ليها إيه أذن أهل مسكين كواحد كسل إيشاء أن لا أرك لكن قرض بحسن هم نغلو حسن وحال الله سردنا يواتين وصنور سيئا قالك بحين يسيس وعينه على ليها بعد بحين يسيسنا ألا أولى الجدد وعين يسيس لكن إذا يسيس كل حين يسينا وإن ماليه الله في الغمائي قلت أن إليه أبدت المعنى هذا كل حسد مع الحلال وأدلى لهين الله إلى الدراب بين أرون حسد قرب حسن وقنا أقرض الله هل هو هذا الله حسد قربا أنا حسن ونزل وحانت أغاثا وما تقدموا وعلى وحي أظهر مرسانه لأنفسكم إذن كان في ألفين أظهر مرسانه من خير ونال كلمة خير رياجرة عموم لغفة إذا يشتب خير مثلا هذه اللغة وعفو أما بر اللغة وعفو أما طاعة اللغة وعفو وحي عمل ما يال وثيها بذلك يهل يمان أفوح لغفة إياها النغضو اعتقاد ونحسن أورك اللغوها إياها النغضو أعماش الجوائح لغفة إياها النغضو اعتقاد ونحسن هل نغضو إنفاق المالك أهل نغضو كلمة خير وحيتين إيسا وانا جد بجنوع الهي قلت وحا ويقول حديد لا يبقى علينا هل نغضو وحا لويته وناجة ونفتي سأهر مرسطان ألا تبطير إيسا وحا أليا لو صدا رياضة سوكرة وحا خنو لنكوه شر مركي الليلة أما معصية الليلة أما إثم الليلة أما زنب الليلة وسبنا وحا سوق لأي وحا رب ذلك أهل جد بجنوع نغضو قل كاتا ربي سبحانه وما تقدموا وها أظهر مرسال لأنفسكم إذن كان في ألكين أهر مرسال ومن خير ونال أي رأي هو ينادو نوع الدول هالنغضو تجدوه خير سواه ليسانو عند الله ألا أتباتيه ليسان هو خير كان بحسان إسانو خيرا كفي عنه مشو كفي عنه لا بشرب ولا بدأ بكفي عنه مما أخلصتم في الدنيا وكفي عنه إذن أذن ألا حد أهر مرسالين يا ذراب سيكناك غفيرا وكاس أما هو أوكل لافي هذا النور أما هو اللقاء محلي أوكل لافي لكن كانت هون مرسلت أريد أكفى إلي سنة نصول سعيد سوان نقوب الأرضي عليه الصلاة والسلام وظهر ذلك في النحل أي حوله يسف إذن كحوله من صويت أشيه نكاس الرسول كجيري وابد في الجواب اللي يري يا رسول الله قبل أرسابه وحج أيها حوله وأذي لو واحد لا غير واحد كذي عشاء إلا مارس فالقاس على رسولك ويركف في رسول هذا كنا سعمة هذا كنا سعمة لذلك إذن الله الله يحولها بعيش يكون إنا مجعلين فالقاس على إير الناس وروي لو واحد صدق إيسان إيسان بأحوله مية واحد غير إيسان نواروش ذلك إذن الله الله يحولها فالك أبرا لك مركز واحد بحين إيسا فير ما هذا بحيسا دول الله بلك وما بحيسا نبقى في عوات الأرسا فالك أبرا حولها يمرر بسمس لذلك كنا الله يحولها ورسا قلت وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا خيرا وحوك خير بنيها لبسها إلا بسها مما أخلفتم في الدنيا الدنيا لو أحكورها بطان أما دناك لو استعماشان وحوك خير بنيها وحاك لو كخير بنيها وحاك بحسن نفكش وهو حبيب الله كأتيريش لو أحد بحسن وحاك خير بنيها وحاك الله كتاريش لكو خير بنيها ما تغريئ البحسن وإنت تمرع الويرتاي على الله كتاريش أما تضوات الريال أما تضوات بغل الريال أما واحد اللي تنجري قلت واحد غير ثانية واحد بحسان لما قضى وحكا خير بلما قال لا تكاري ووحني وعلى يجين بنبوني وصير رسول كبير وحي أرض بحسان وحد بالا لا كيناني وكا واحد بحسان قلت هو كاد بحسان يساقه خيرا كخير بلما كاد بحسان نكتر بلما كاد لها دائما إليه داما عيال عند الله كيليسان وأعظم إسه وكوين بلما أجل حد أبا القدس واستغفر الله إلهي دم الله كبريا وعبارة يابل إنفاقي مركي لكاني وزكبي وآتو الزكاة إيا وأغرب الله إنفاقي كي فرلكها إيا كي تطوقها لبدأ مركي لسعيبة استغفار لقد مركيني هو حيوسع سوح لقيبة وحل بحينها يا إلي العاصمات قبل ويأمن يبي ألؤل الجدد حدوايا أمن ما به الأرهب كبه اللقيري أي وايا كل كثير أبدأت مركز واحد استغفار نكوك وحل لقيبة إلى رصيد لهذين أبحث ناسي لهذين أذن مرنين كل كاتا استغفار كذا بجس واستغفر الله إلى الدنب الله كبريا وحانك أغاكان وأغيثيرك إن الله غفور رحيم وها إلى الدنب الله كبريا الليلين ليها والليلين دافا يتاسو تلجلو إن الله معبوك عقا ورفور الله في بلو وهو أودع في بنيه لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدى غفور الله نحريس بلو وإن ترهما يشيء وإن نحريس بنيه وهو كان بالمؤمنين رحيما أي صاره سورة بلابتي وصورة بي أفر إيه صدبا سندو مقعيد سورة المدوس البالمية مكلف رسورة بي إيه صورة داتا اسم معلو مدوس إيه مزامن إلا سيئة اسم بخيجين ولما روايات المشهور كان فصولك مركي روح الرئيسي وحني ما دو قرآن وحروه الرئيسي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انت سأتمي دون نقول باللغة كلمة إغرأ نبيني ما أتاك باللغة قل كامركو النبي سؤال كي ما لدى انت أنا أتمي إستغل نحسن بقول جيه قل كاسوني روى أن نحسنه اللفاهي ما أنت أميابي إيه هل يجدو قل كبقول جيه إستغيب يا إيه المجمل أتمي ومن ليلة إلا قليلا كل كمركي دوري طبعاً أيام أدل الجوغي أما دوري طبعاً بالوصول الروايات يقاري الشيغاني فعنجي واكي جوكتبي إغرأي مزمي البوكي جوكتبي رابط كل كاسع رسولك نفسي تحيي سقلي ويهي الوحي كوم باللوضي محلي عربوي كل كاسو بادي قوبي يبحيد قلي بنا وريقيد قلي كل كاسو أركي جميل وقنبر كوفة دي حوال من ده أمركو كل بطوم لحي حدنا أمر رابط وعنا جوزين في يمرجين في صلاح سلطان دوري مكسو عرري مركا دمبو دستيروني دستيروني يهالي دري رسائي قطي فضيه على بطار كل كاسا اللي قد بيني لو انتي قمر كي لغا سوك عي حول اقا كالله وصوك علي يا ايها المدستير قم فازل فارمكا كالكارتا نروره يا خسالة فالك يقول حي مركا إغراد بسمي ربك اللي ينالبا لغني وإسراء قراء الله عمحك لكن كل كي يا ايها المدستير قم فأنزل فسوبا لغني كاكا فضيه يجيبوني أليك إن أتكلم أو حقيرو أو وحي يكون قبل هذا اللبو مثل قليل فلك وحادي إليسا سأنذير جي أو وحن لبوش يجب أمد قاسي فلك صورة تنوى صورة حسارة لغاية قاتل دي رسولك الله بلي وحن أخذ أن تعاو أرمي اللبو دي رياض خلافة صورة دي وصورة مكية ووحي تؤذل توابطين وشاقني أنت رسولك موكا المكرم وعوتين ولا آيات كيزونا وعن نحي يكونتم آيادو كده الصورة بقو هذا شيء وصيدة السورة دي كون ريسي او هذا شيء وكلا وعيكا هذا شيء رسولك عليه الصلاة والسلام أرمه يكدن عيال كاملة كده أولد بعض السورة في المدرس الرقم العابي ومدرس الرقم وصفات رسولك مركة وقوت النوع وعي سورة كم الله وصي تكليف رسولك عليه الصلاة والسلام لحل ساري وانا حل ساري جعوذة وقال لا يهي ومفا انزل اشتاق امد اودي كبني مركا وجود على رسولك وما ذهب إنه قارسينه وضد كوديه وليبا مركا كلمة قم لهور مريه نسا إيا فرين فرعوني إيا الدبال إيا كرتبة الله تنامايا كاكا أفضلك استوضوك أن يوحبكم أيال يا أمد أوديه أذيك وليبا فرين فرعون ودددقا إيا الدبال أيا ونسا إيا حيثية فما كنت أفضلك وعي مركا سويدا رسولك أمرتها بنا إنه وحي عليه جباتا لها قال ذاك إيمان أيه وقضوا قاتوا إلى كبنك لكي مهدوا ولربك فاصبر أي إيمان دون سورة بورك أبي ويسي ويسي أتيال في رسولك ورتاقنا ومرك رسولك ودعوة بالله بيضا لك وسلي ودباتي قليلي ودباتي دارك دون تعاوه يتطوع رسيب أمي سي إيه ديبا قيامه إيه شدد أي لك المدونة الحسوسية فإذا نقر في النابور فذلك يومئذ يوم حسير على الكافرين غير يصير قلت قوة عافية لك المجرمين تدعوة دهور تاقل فعبر عليها كدير عليها مالين باؤدن بايسا إن كان يكون لحبونتو والراحة هي الدبح هي القبو أي النبن أركيين وعيالك أود قدو سيد إن يشيقار أهانات إن إنو مرهرا صامر اللي بدر صوحا لروفاني ووليد من المغيرة الأورنجيني مرسورة من ذلك صامرني ولا تضع كل حلا في المهيد حماج مساء بالنميل مناع للخير معتد أسير تتل بعد ذلك زليل أن كان ذا مال والبنين إلى أن يقارسين التنسينه على الخرضه من كاثر شبهها وهو دباس برنا رسولك عليه الصلاة والسلام ayay suuradan si gaar uga sheekaysay. sababkana wuxuu ahaa inuu maqlay rasuul oo qur-aan akrinaya, wasuu maqlo nebihiisa qur-aanka uu ku dhacay ayaa dabac galay. kolkuu dabac galay buu isagoo wareersan oo xaqii uu taabtay iyo ku soo dhacay meeshii uu fadhiisan jiray oo ciddoodu ay joogtay, markaasuu yidhi wallaahi laqad samictu min muxammadin aanifan kalaaman laa huwa min kalaami linsi walaa huwa min kalaami ljini وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أكثره لمغدر وإنه ليعلو ولا إلا عليه أمانت منك قرآك أمان البشر أمان رضا مال إذا مركوا أهض لي لا مظاهرة لسنية وين عدل حسن أول ليل قريش إنكار باكل عضي منك إذا بسعوتي يددي يديني أولدنا وأنا منك رسالة الله اقتراحي أول ليل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عليه isaguaha ninkii lalahaa maxamed buu risaalada uga haboon yahay oo maanta saa qur-aanku u ammaanay mareysi gacan kuma jirto ninkaana waa u leexday kolkaasaa waan cadlaxay kolka laysweygeliyo la inkaar baa dhacdo ninkii reeruhu ku gabanaaye maantaa lagu shubtay oo sucidas maxamed ku mugdaray abiijahal buu adeer laxma u yahay abiijahal camr ibnu hishaam baa la yidhaha hishaam ibn lmuhiirow kana waa waliid ibn lmuhiirow walaalkii baa dhale adeer laxma u yahay kolkaasaa kan waa dhalinyaro isna dhalinyar u ardaansan yahay kana odayadu u ardaansan yahay qawsu bani maxduun baa la yidhaha quraash waxay u qaybsan yihiin difaaca markii aa la yidhaha wariyaa maxduuma iyagaa labajirkooda abaanbiyo laga dhiga xeer baas bay ahay dabadeed kolkaasaa markii saas ay dhacdayba abiijahal yidhi adeerka way idin kaga filnahay maxkamadaha anaa idin kaga filan kolkaasaa la yidhi balkacuta odagii oo intuu wareersan yahay hadalkaana ka fakaday gurigiisii tegay fikiraaya ayuu agfariya masala intabaaxan bay is oran jireen intuu iskaa fadhiistay buu lafooraha qabsadunta laalaadiyey sidii waxay masiibo ku dhacday odagii baa markuu arkay yarka siduu yahay muxuu yidhi ma asaabaka yabna akhi warinkaarta kugu dhacday waa maxay kolkaasuu yidhi inkaarta igu dhacday maxay tahay waxaan soo arkay qureys oo qaaraan uruurinay oo adiga kuusoo wada oole odagii adeerka ah wuxuu qaado liguu waayo maxamed buu cunto u doonto ku mugdaray kolkaa in adiga qaalaan lagu soo wada reerka u laban tahay maxaa dhibaato aniga ii dhiman kolkaasuu odaga kululaaday oo yidhi oo quraysh weebta inaan u wadnahay maxaa waxaa laga wada maxamed kasta aniga aan u raacaya dhuuli dartii weligiima dhergay ma maxamed baa weligiiba dhergay saa u raaca odaga markaasu isagoo kulul diiray soo kacayo aflagaadooyin arki doontaan buu yidhi kolka taasaa raddi u goodiyay aflagaadooyinku yidhi qur-aanku ku iman doonaa innahu fakada waqadar kolka isagaasaa aayaddu daba kacday yarnii waman khalaqtu waxiidan wajacaltu lahu maala mamduudan wabaniina shuhuudan ilaa akhir laaya waxay loo duubtay halkaas inay carabka ku dhufatay suuradda ninkaa nacaska iyo wixii la wadaa cadaabkii loogu talagalay wamaa adraaka maa sadar sauslihi sadar wamaa adraaka maa sadar laa tubqi walaa tadar lawaaxatu lilbashar calayha tactac cadaabkii loogu talagalay kolkaasaa rabbi dhaartay caza wajal oo halkaa uga gudbay daar yaable oo uu rabbi ku dhaaranayo dayaxa iyo isfinkiisa iyo subaxa iyo nuurkiisa inay naarta iyadaa ee la sheegay masiibooyinka waaweyn ay ka mid tahay kallaa waalqamar walleyli id adbar wasubxi id asfar inaa la cidalkubar waxay suuradda uga gudubtay ee ka dheer oo ka dhacday caasiyaalka mujrimiinta ah iyo dadka wanaagsan oo naarta gudaheeda ku dhex martayo ay weydiinayaan iyay yihiin warmaxaa meel baasa idin keenay iyo iyagii oo ka jawaabaya taasaa markaa suuradda uga gudubtay maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin ilaa aakhiri laaya darkeeda qiimiga badan suuradda waxay ku gabagabaysay inay sheegtay dadka mushrikiinta ee xaqan qiimiga badan ee loo bandhigay diiday sababkii ka reebay kallaa ballaa yakhaafuuna alaakhira kallaa innahu tadkira faman saaa dakara wamaa yadkuruuna ilaa an yashaa allahu huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaqfira halkaasay suuradda warkeeda qiimiga badan ku gabagabaysay iyadoo bilaabatay waatana bismi illaahi raxmaan iraxiim abda-u haadihi suura suuradatan waxaan ku bilaabayaa bismillah alla magici qabsashadi allihii alraxmaan naxariis guud naxariista alraxiimu mid gaar ahaanad naxariis qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ya ayuha lmudasiru kaa isdadaayo qul ista fa aamir dib oo ummadda u dib marka la xirtaadee waajibkaa yidhi digmada xaggee laga bilaabaya waxaa laga bilaabayaa wa rabbaka fakabir ilaaha weyne kalimisa loo weynaynayaa waxba wax loogu dari maayo, mudrubka la hormariyaa kutusaya wakabir rabbaka yahay wa rabbaka aliga rabbigaa keligeesa wakabir weyne qawlan waactiqaadan. Afka allahu akbar baa laga oranaya oo wax alla ka weyn male, uurkana iyadaa laga ictiqaadinaya alla wax ka weyn iyo wax la siman iyo wax ka agdhow midna ma jiro. kolka arag meeshay dacwada ka bilaabatay rasuulka markii la diray waxaa lagu bilaabay rabbigaa weyne oo waxaad la sinta musan jirin ictiqaadka laabtaa iyo afka midna. yaa ayuha almudadir kalisbadaayo ubisa oo fa anzir ummadda ubis waxaa digmada ka bilowdaa warabbaka adiga rabbiga wakabir weyne amaa siwahum ilaa waxaa kasoo haray oo dhan ka weyne wasiyaabaka dharkaadana wasahir nabiis wasiyaabaka fatahir laba macnaba way ixtimaasha dharka waaba ku caddahay waxaa weeye gaaladu cayaalaha nijaasada iyo iskama ilaalin jirin laakiin adiga mu'min baa tahay dharkaaga waa inuu daahir noqdo. in allaha yuxibu tawaabin wayuxibu mutatahirin banu samas dharkii waa ku cadda. waxaa kale istacaara u noqon kartaa carabtu ninkay ammaanayaan yaa waxay dhihi jireen dharkiisa iyo badankiisa tilmaami jireen dharkiisu waa nadiif alaashaan waa niman qallo iyo shaqajaana goonin bay ka wadaan. kolkaa qalbigaaga iyo jirkaaga iyo dharkaaga waxoo dhan ba nadiifi wey wasiyaabaka dharkaaga iyo qalbigaaga iyo jirkaaga fatahir nadiifi wey walubta war ninta qiro kale wey intiiba waa wixii kun oo dhan baa la yidhaa. waxaa meeshaa lagu wadaa aslaamtii wey haasayu nihi quraas 360 ayaa u taalay ilaahyaalay u yaqaaneeno mid masiiban yahay waxaa qurunkaa wax la wadaagi wey war rubta sanamyaasha la caabudayaana taajuur ka tag wey laga garan kari maayo ka tagtaa laleeyahay inuu awal wax ku darsanaayay waxba kuma darsan ee marka la amraaya waxaa laleeyahay ka tagidii awal baa ka tagtay kusiisa waxay la mid tahay awalba markaynu alla baryayno oo iidina siraada almustaqiima aled. kolka qofka ilaahu ihanuuni markuu leeyahay inuu halaysan yahay lagama garan karo ee waxa weeye hidaayadu maraaxil bay leedahay ilaahay intaan ka hayana ugu fug inta iidhimana i gaarsiiwo. kadaalika waxa weeye waxaan la yidhaahdo sanamka sayidii awalad ka tagtayna ku sugnow weligana ka siifado warrinta sanamkana ahjur ka tag walaa tamnun waxba ha bixin tastagsiru abay wixii kula badan yihiin. laba macnay aayaddu reebaysa yidi waxa weeye walaa tamnun tastagfir inaad adiga wax bixisid waxaa kaa baxay wax ka badanna adoonaysa maa dhacda. marmar baa qof wax la siiyaa laga yaabaa qofkaa waxaa bixiyey inuu qofkaa ka doonaayo waa wax ka badan. kolka habkan wax loo bixiya xalaal maaha. talabaad waxa wey waxaad bixisayayan kula badnaa walaa tamnun waxa galladaysan tastagfir ama waxay kula badan yihiin ha kula yaraado waxaaga waxaad dhiibtay ha kula yaraado oo yahudiis kusoo gabay walaa tamnun waxba ha bixin tastagfir adoo waxaa wax ka badan doonaayo ama walaa tamnun waxaad bixinin tastagfir adoo waxaad bixisay kula badan yihiin ee markaad wax bixinaysid waxaad bixisay inkastaba halaakaade ha kula yaraado. walirabbika rabbigaa aawoodi fasbir dulqaadow axkaam allaa socota ilaa ciidan uu kulmo jihaad lagu amro allaa gartay dacwada inay ku bilaabato qabow iyo dadka u yeeridiisa. kolkaa rabbi siduu xugmay adna u dulqaado ogolow. walirabbika adiga rabbiga fasbir u dulqaado waxa rabbigaa ku farayo meelo dacwada sidaa rabbi u gartay sidaa u war. kolkaa waxaa dhibaataa ee kugu soo gaara ee kaaga yimaada dadkaa lagu dirayna rabbi dartii la dulqaado wey inaa rabbi uu soo dejiyo haddana tala kaloo ama iyaga lagu cadbiyo ama adiga lagugu saramariyo. walirabbika rabbigaa dartii fasbir dulqaado calaa adaa qawmika ummaddaa lagu diray dhibaatada kaaga imanayso. faidaa nuqira fi naaquur kolkaasaa qiyaamadii rabbi ka sheekeeyey salbaho aad tukanayso tan ugu badan ee afarta ragcadooda ayaa haddii la ilaaliyo aad loo dhaqaaleeyo 15 daqiiqa kalifaysa ama ku darsan mayso. kolkaa waxay noqotay qiyaamada laga sheekaynayaaba qofka muuminkaa inayaan kala hawlbadnay 15 daqiiqo. kolka aayaddu bishaare weyn wey yawmun casiirun cala alkaafiriin baa rabbi yidhi. kolka maalinta iyaga dadka cadda diiday ayaa diibaa weyn la siiyey. fadaalika yoomka buunka la kabuynaayo oo qiyaamada iyo suurka la afuufaayo yowmaidin maalinta yowmun maalin wey yoomkaasoo casiirun culuso cala alkaafiriina ninka gaalowday xaqa diiday dushooda yuu ku culus yahay. khayru yasiirin mid fudud khayrkii wey لأني هو من خلقت وحيدا. كل كان كافا منك لغا بالله من كافا حقي إشارت أولا نقاجين كريواي وليد من المغير لي نما ذات إسلامي وربك الله يا سبحانه لبما ما ليس بولها وحيد قلت بل يقام وحيد وحيود بحيان أمنا ليس شرف منك على لما وداقي إلهي شرف بل لو وداقي لم يدنيا غيره أمنا لبنا وان إسود ولي ديري وكاسا وحيد قرش ما ليس كلوعا لأولن ديري أي حالة قرش وبقي قرش منك في ذلك الأولن ملكا ما ليس إليا قال أبحيان باربكوها القبصري قال تعالى خدوك ويردرني أيها الرسول الكريم وحادي تدريس أني إعباء يوى من متك أن خلقت أمور الوحيدا وأن ليس أبحيان يؤسوا كليه على مرافبين كذا الله يقاني الناس لقب الله بيارك وحواهكا وقفا نعيو يويرشة وقفا نعيو يمقع لي مركبة أبقاري ثم أرسل للم أنا قرسي وصدق الله إن يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يسوى سرقاء ويرمون قول شيء قل كأسي سرعت أها يسرع بلقري أرك ذرني وحد جديس أني إباء يوى من أحدك أن خلقت أبوري وحيدا إسوى كريهية ووجعلت أنو يالي له إسغى مارا حارا أنو يالي نمجودا بلارا باربي وقال الله عجي تبرقل ماهي لكن يسدح بوكسنا وعن تجارة الليلة هي حولها النور هي بار سدح ذات قلت أفضارش هي مكو نأفرت إذا قال واحد دار كتالة هي جيلة داقاية ويسغى لها تجارة اليمن يشام لوك الأوله وأما جبش هي سوريا بلك الأوله أما سنع الله ويسغى لها قلت تجارة هي الزراعية حول النور وحصوا نمبو لها وجعلت أنو يالي لم يسغى مالا حول أنو يالي ممدودا لبلاري ولفاريو مالا سرمحي والبنين ويالبانو يالا هدي ويلساتوا شهودا قوب جوبي أو فغارها من البلن بولا روايات قار سأجري ستمويل بكوشيري قار ما تضري تمويل مرهب إليهم قل كاتمان بان تفارق الجري وماشوا مرايو قر إيهوشي بن حميلك سعون جرتي قل كان مدقاق الجري إلا تمن لا أولا لي إشي فيه دعان في سعي قاري ففي الضرر كل عدي فلن كيويل سدح كلية تاسر إسلامتي هي أولا جيبا هي أولا جيبا وعلى إسلام خالي بن الوليد هي هشام بن الوليد هي وليد بن الوليد كبير كان يويل كثير فيس ملعوة وليد بن الوليد وليد هي هشام هي خالد سدح لا سويلة شي تنرب بنا يا كيس الانتي كنت اويلا سابق له او تحقلي او ترسل او فقار الجنبو لها وبنين اويلا شهودا قد جويوه فقارها تغط لا لا يري وما هدت وان اقوك ليتي الدنيا هاي له ننك تمهيدا قبل وحوري اويلا البالا شاقيا مقع يا مقل بالوغو داري مقعبو لها اوالا مقل جيري اوالا قدم داري ومن سمعت يا سوق له وسنك اللقو وضوها وما هدت وان اقوك لي له إساقا تمهيدا قبلي فنوه يلي ثم انت على اوتر اذا ودات بو يضمعو وهو اللي بقوشي هنقل تاقا يا أن أزيد أيانو بديو مدركي ولي وهرما يويلس الله بديو وحولها الله بديو ومقع الله بديو ملي يوو يالو هبا كل كافري كما قد ملوك ولي مدركي حدنا ولي مدركي انت انتانو يالي وسن ولي درجي يومركا حدنا الدولة يا ينصي بديو ثم الدبادادو يضمعو وخو دمعا يا أن أزيد أيانو عن هرأوسي وصي بديو ولسي حولي مدعيما يا هباي لك الله ولا واحد بان القدر كلا وجد كلا واحد بان القدر ما يوم ويل دنبون فيو يمال دنبون فيو وما لقى فرح لن دور سبب كوام حي كلا لوي ومعنى ذي أول بلسية جزء من اللي أودي سبب كي والله سقال علي آه يا وحي إنه إسابه كان وحو نغضي لآياتنا آيات كالنجيب بعنيدا كل نغضي محانو بضيع آيات كيبو معايد كل غير مكروف حق ديدا وأن لقل إن كريم لقل إن كريم موضا نوضا حقه كسوه الجيدا كأغب ديو قلت وحدة العاصمي مدو إلى النعمات إله كان لقوين إشهدان لقوين لقوين إلا وحو يريك الله وحدا بوضا للمايو إنه إساق سيب كيو إنه إساق ما كان وحو نوضي لآياتنا آيات كنجي أن نسود الجني عنيدا متكم مرع عليك قولك واحد من الله قدر ما يكلا لا تلوغ ولعي فبدت بالوحى الله تلقى ليه حقا باري قال تعالى hadduu wuxuu yidhi sawrhibuhu waxaan ku mashaqayn doonaa sacuudan, waa sacuudi la yidhi, waxa weya buur naarta gudaheeda ku taalo wey, dhagaxeeduna waa dhagaxa nooc kale oo kibriid la yidhaa, iyadaasaafuu laleeyay shaqadaas ina taafuusow. Kolkaa markuu xoogaaxay xagdoo saartay, haddana meeshuu saaraba waa gubanay, ana lagu mashaqeeyey kolkaa in naarta gudaheeda inta buur looga sameeyo ama bil loo qotomiyo la yidhaa halkaa ku bogshabeelayo kolba dhan u fano oo kolba uu soo dhaco oo markuu hore u dhowaayaba haddana lasoo galaraatiyo oo ahlinaalka ay kusii qosla, waxaa lagu mashaqeeyey arag sa-urhibuhu waxaan ku mashaqayn doonaa sacuudan inuu naarta gudaheeda iyo buuraha ku yaal inuu fuulfuulaan ku mashaqayn doonaa. xadiid baa waxaa ku sugna in rasuulku yidhi asacuud buu fasirayay jabalun min naarin, waa buur naara oo naarta ku dhac taalla, yascadu fiihi lkaafiru sabciina khariifa, toddobaatan sano yuu kor isuu fuulayaa caasiga tuma yahwi fiihi kadaalika abadan, kolkaa wuxuuda ku jiraayaa toddobaatan uu sii fananaayo iyo toddobaatan hoos loo soo tuurayo. kolka buurtaasaa lagu mashaqayn doonaa. innahu fakara waqadara faqutila kayfa qadara tuma qutila kayfa qadar, halkan waxaa ka bilowday muuqaalkiisii iyo siduu yeelay markii hore qur-aanka uu qalbigiisa taabtay is ammaanay ees yidhi waxaan maqlay hadal yaab leh oo kan adeeku u yahay baas u tegay ee uu yidhi inkaartaasaa dhacday, markaasuu soo noqday oo quraysh u yimid. quraysh markuu u yimid kanaa soo dhisoo yidhi lagaa rumaysan maayo afwaxa ka tiri ammaan aan la aragoon maqal, la maqal baad ammaantay maxamed iyo warkuu watay adigoo midi mid mar u qalantay yidhaahdo aflagaado amahaa. kolka odagay oo fikiraya oo hadallo ratibayo isku duba ridaya oo raba hadallo yaabloo lagu kala carara inuu meeshii ka yidhaahdo qur-aankii rasuulka uu ku dhaliilo waa kana. odagii markaa u yimid wuxuu yidhi intuu fagaarihii yimid oo laysugu yeedhay dad cir jaraa'id loo qabtay, yuu yidhi waxaa sheegatee ninkan muxammeda inuu majnuun yahay baa qaarkiin sheegay, faan ra'aytumuhu yaxtarid buu yidhi isagoo isceejinayo cunaha isqabanaya ama caalka tuuraayo weligiin ma aragteen, allahuma laa bay yidhaahdeen ninka maxaad waa lagu sheegtay waa been baa sheegteen buu yidhi madaxa la raadiciyey. wuxuu yidhi qaarkiin baa sheegay inuu wax seeb yahay, yuu weligiin wax u sheegay buu yidhi nin uu shar iyo khayr toona u sheegay oo yidhi ama waxaasaad heli doonta ama waxaasaad waayi doonta ma jira, allahuma laa baa la yidhi. kolkaa markaad waa kaahin leedihiinna waa beentiin buu yidhi. wuxuu yidhi waxaad ku sheegtaan inuu gabayaa yahay weligiin laba beydo uu issaaray ma haysan, yaa layi allahuma laa. kolkaasuu yidhi isaguna been baad ku sheegteen. kolkaasuu yidhi tazcumuuna annahu kada manaar baa tiraadaan waa beenaale, weligii intaa uu la egyahay afartan jir weyn been u sheegay ma laysugu yimid, kolkaasaa layi allahuma laa. kolka qabiilkiibuu curyaaminoo yidhi waxalla waxaa ninkaa ku sheegtay halla kama jira, kolkaasaa la yidhi oday wax adigu sheeg in haada ilaa sixru yuqanu wuu yidhi waa falusi intaa ku sheegteen ma ahe anaa runtii idiin sheegaaya ninka waa falanfallo buu yidhi. dariir saar baa la yidhi tow ka kala geeyey weyniy aabihii maaha buu yidhi ee islaanay odageedii kala geeyey ee labo walaalaa kala geeyey sixri wadnaha qabanaya oo qofka loo sheega gedinaya oo kolkaa qofku waxadaa ku dhaqaaqaayo ineekaasuu wataaruuyi hadalkaasuu markaa jeediyey. kolkaa isagii oo fikiraya oo hadalka isku duba ridaya oo fagaaraha iyo sirkaa loo qabtay wuxuu ka sheega doonaya tilmaan qulaxa qur-aanka isagoo si ahwada u fiirinaya oo araa iyo afkaar doon doonaya oo kolba wejiga ururinaya oo bisinta xaydaya oo markuu intaa isku soo duwayna fagaarihii qalaaka siiyey balara. qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi innahu waa walid ibnulmugiira fakara waa maamiyo maskaxduu sii daayo oo sidaasuu hawada u fiiriyey, fakar waa maamiyo waa fikiray, waqadara hadalluu isadar dhigay oo hadalba hadal ka doortay midda mid ku biiriyey midkaa ma fiicna ka waa fiican yahay taqdiirtu waa siduu hadallu isugu dubaridahay, qadara hadal buu ratiboo jaangooyey. suma dabadeed buu yidhi rabbi subxaana utila lacnad baa ku dhacday kayfa sidii uu qadara wax u qadaraba wax kastaa ku hadla waa malcuun aweed sii galay oo lacnada wey. suma qutila waa la lacnada raxmadii allah laga fogeeyo cara allah ku dhacday kayfa sidii uu qadara wax u qadaraba. suma nadaar jahooyinkuu fiirfiiriyey indhuhu kala gadiyey waa fikiraya. suma cabasa wejiguu aruuriyey, cabuuska waa markuu qofka xoogaa xalaa ku jiro indhaha uruuriyo, wa basara waa foorasado way smurjiyey. suma adbara xaqii buu ka jeedsaday, wastakbara inuu alla rumeeya wuu iska weynaysiiyey, فقال وحو يري انت اسو لغي منكي فكير ايه فإنها كالجبين ايه فأيامها مغنى انتو لغي حمان تذارك وحو يري ان هذا ما هذا وحن محمد إذين شاق أيامها إلا سحر فالمهان وعكال يؤفر لسأروريي وأمضي هرو كبرتي وعكال ماها ان هذا ما هذا وحن شاق أيامها إلا قول البشر وحب بني آدم كسأروريي يبوني قل كان لنكا كان لما يباتاكو دعضي وحسن نوزن شيئين ينكي الله الهيي وحب بني نوزن لها وحسن نوزن شيئين لبا وحوش ايجاري وحن وين الاورنجي من اللبات وعيابا قلتوا سيئة الوهد عيا وحكي سيهران اوجيري يقولها ما هو من كلام الانس ولا هو من كلام الجن ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمغدر وان اسفله مركو ساوة ما نايل يهدر معاولة هي مركو الى سهل الليل قلتا انه اسدق ايه سيجا واسدبر قوليه وهذا الكي سيهران الهيو كما الله يما وصل قرن وصل مع ضاحك فقال وحيري إن هذا ما هذا وركك معها إلا سحر فالمهان وعكره يسر لسأروري إن هذا ما هذا وركر محمد سيقا يا معها إلا قول البشر بني آدم هذا الكي معانا وعكر معه قلت أتى ربي سبحانه سأصليه أبالكي سياء سأصليه وحي قلين دونا ولدون شقر نارت الليلة حفظي سيبا قرهان لا تفسدي أول جهنم من بعد الليل أورجري جهنم هو مرع جود النار تكبر حيا نيكا كان قول قار الله شرقه وحالة يسألك ليه سقر قول كإنسان لجنة يو مجيء إذا سقر عليها مركز ربي نجير سبحانه وما أدرك ما سقر سقر ما قصى وحي تاي ما سقر من لي ما سيئا لدون عيا بل وحي تاي كده الوحوم وموسو فأوش ليه وحي جريم دونا سقر النار تليه وما أدرك ما حاكو بيتين عيا ما سقر سقر دون لشيقا يا وحي تاي وحال ربي لسقر كل كذب ربك ورمايا لا تبقي وحمهم بيسوك وحفلها لك سارو جنه دور لكي وحينه كارا لفيه ماي ولا تدروا على ما تقول قوشو إنه وحشي كتابتو لك لا وحكوه والمال لقنين ثم اللفة يوباتو فافل قل كاهم بنا ما تقال تكتاب إيا وحق قوي قولنا ما تقال يساجه إيا وحد دافل لا تبقي وحمهم بيسوك ولا تدر وحضنك ما تكتو لواحة من مقشب بلوي من البشر بك أم مقشب بلوي كلمة لواحة هي مفسرين طلبا معنا وشيقان قالوا وحي الله دار لواحة لاحة إذن يوي عبد الله بن عباس با حديث صاري وأوليها كنوح الله من مصيرة في 500 عام حتى يروها عيانا شنب قولوا سنة مال لو سنة لقارك هيا ولي وحا على موقنا يسور دا يوا معي فسقر دليل كل كذبك يوصل إشتا بشر كما هو بشر معنى كلام المفاطرين تقضان وحاول لواه إني تهدي رشو ومدي رشيها فرشا بلن كل كذبك وجمع بشرة بشرة واجب لك يبن كيبا بشر لو جمعنا يا مالك وحاول يلواحة وحيدي رب بلن تهي من بشر جبلك وحاول يكولي كذا ما قرنت نماء كجيرة كل كذبك نلر كورسو وإن موسطو لأن فيه أقال حبناك كل لي انت قد هذيب اللتين ووحي نفسمتك نجد قلت الله واحد وحي الديرت بلانتاي من بشر بلانك أما الله واحد من مقصر بلانوي من بشر بلانك أمه قصر بلانتاي وشان بقر أصنو أي كثر سعطا تبصير كان الله واحد مقصر أخيني بلان سببت وحاوي من دان دير شبي يجير قردها لا تبني ولا تدبى إنك غفلا مرهدين لجيري وحنا مهم بيسا وحنا كواتكتو إلى مروح سنة البلدهاي تعتان وكقرقني لكن مقالك أي كسر بوع أي كسر بقول صلى الله عليه وسلم تعتقين قاركو فديدا لو أحسن وامد موقع سبدا للبحر الدبكة أي أي مالي وغسر موقعني لأما مرة عليها دوسي لوحا 19 مرد من ملايك تجوك تسيرا دودا فقال إيا لباتن ملك فقال إيا طبان ملك عليها كوركي لوحا 19 فقال إيا طبان ملك أيام مامور أيسو هيسوي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيات المامي ملائكة وذير مثل أركابة ملائكة مثل أركابة لمدي سقرب قرب كيسا هدين ورفة فلا ورفة الله قرب كلا سنة بلغو تقالي لرئية تبن بلو ونحذين له ينمارين اللي هرقلين بعد ليس قصع لأبوي إلا بضو دقر وحالكي كي يوينك وهو يرحوك قال لك أبوري مدباك عن قاضي هل كاسو أهنار كيانو فانا إياه todobaadkaas un baa isla qaadanaya. gacantaad buu geeskaa kaga dhuftay gaaruud iyuu nin gees kaga siiyey, kolkaasay toddobaatan kun min ahlinaar ee isla daadanayaano uu mid walba isleeyahay, haduu malaha gaaruudka kugu dhacay. kolka xooggaasii leeyi ayaa korkeeda uu ahaa 19 sagaal iyo tobanka malagba musooda qureyshi markii halka arrintu maraysay kibir bay sameeyeeno. ayaa 19 taaliif bay ku sameeyeen, taaliif bay ku sameeyeen. wuxuu ahaa ibn jahl baa quraysh isugu yeeday, wuxuu yidhi taabkiinba ninkii maxamed aha cadaabku noogu goodinaayo shaqaalaha jooga 19 buu ku sheegay. oo hadday uhaba 19 yihiin, toban idin kamid a mid bay ku filaan weyi naartuu sheegaayey haddii shaqaalaheeduba iyo waardiyaheeda 19 yahay, nin laalkaaba ma 10 baa ku filan wey iska badsan karaya, kolkaa meesha umaa ka dararta. kolkaasaa oday la oran jiray abulasud binu kaldaal bikhmiyo, oo reerka kamid aha, xoog baa kaa lagu yaqaanay, caan buu ahaa. xooggiisa waxaa kamid aha intuu isugu yeedo dadka oo madaarka looda sadda looda isku taagu oran jiray, meeshaas aad iga dhaqaysaan lacag baan idin siinaya. 10 buu u yeedhaya, 10kiina sadda riixa oo haddaad idhaqaajisaan waxbaan idin siinaya. xoog iyo culays wuxuu ka qabo, kolkaas sadda unbaa kala guyn jiray. isagu ma nuucsan jirin, kii baa yidhi waranaaba 7 idin kaga filan, qureysho dhan ma labaad iga filan weyday, halkaasaa malaa'igtiiba lagu qaybsaday. aliha 19 markaasaa rabbi yidhi subxaanah wamaa jacalnaa maanan yeelin asxaaba annaari, naarta malaa'igta inta ka shaqaysa maa jacalnaa maanan yeelin asxaaba annaari naarta shaqaalaheeda wey ilaa malaa'ikatan waxaan inkama aanu yeelin. oo horta haddii ay dad ahaan lahaayeen waxa naarta ka shaqeeya, kolka inay ama quwada dadka qiyaasaan ama ilagdan ku talagalaan iyo feertan waabay ahaan lahay. malaa'ig baa meeshii joogtay, malaa'ig baa layska dhicin karaya. wamaa jacalnaa maanan yeelin asxaaba annaari naarta shaqaalaheeda ilaa malaa'ikatan waxaanayn kama aanu yeelin wamaa jacalnaa mana aanan yeelin ciddatahum tiradooda ilaa fitnatan balaanu u yeelay liladiina wixii ay ku fidnoobaan kafaruu gaaloobayo iyagaa u muhday oo in iska riixaan malaa'igta ay meeshii qasab kaga baxaanba waayagaa ku dashaday. liyastayqina inay hubsadaan arrinka alladiina dadka wutuu kitaaba la siiyey wey oo in malaa'igta naarta ka shaqaysa ay 19 tahay tawraadii injiil bay ku taalay. kolka ahlu kitaabkii maxay odhanayaan, wallaahi kitaabkan maxamed lagu soo dejiyey waa xaq, maxaa yeelay cadadkan naarta waa cadadkii ay tawraadii injiil sheegay. yaqiin baa meeshaa ka koreysa, liyastayqina inay hubsadaan alladiina dadka wutuu kitaaba la siiyey. kolka markii ay qoladii mu'miniinta ahaana ogaadaan waxaan rasuulku uu sheegay 19 qur'aanku sheegay inay tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahima wa muusa inay intuba sheegeen, inan baa kordhay. wayasdaada inay kororsadaan alladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey iimaanan inay kororsadaan. walaa yartaaba inay yarsakino alladiina dadka uutul kitaaba la siiyey, awel bay hore ugu sii ogaayeen injiil iyo tawraad. haddii nabiga maxamed wuxuu yidhi 19 baa naarta ka shaqaysa, walaa yartaaba inay yarsakin alladiina dadka uutul kitaaba la siiyey iyo walmu'minuuna labadaa midna shakin maayaano. mu'miniinta waxaaba ku filay wixii qur-aankooda keliya uu sheegay, laakiin markii la dul saaro waxay injiil iyo tawraad sheegeen shaki dhimay. intaa markay ka faa'iidaysatay inta ku baabaday arag, waliyaquula aladiina wixii inay yidhaahdaan fii quluubihim laabyaalkooda maradun cudurka uu ku sunaa munaafiqiinti wey, kolkii laabtoodaa bugta lagu yidhaa munaafiqiinti iyo walkaafiruuna kuwii gaaladaha inay yidhaahdaan maada araada allahu ilaahay muxuu ula jeedaa bihaadaa warka kan matala naartan uu noogu goodinaayo iyo saasay waroontaa uu leeyahay iyo 19 baa joogta ilaa waxaa muxuu ka rabaa dayneyn oo iyagu warkii ilaahday baarbaarin iyo baxfi iyo saambayn iyo muran gelinaya maashay muxuu yahay idaa kaasa araada allahu ilaah uula jeeday bihaadaa warka kan matalan mahma ahaan sidii uu ula jeeday baa rabbi cadeeyey. qaala tacaala kadu wuxuu yihi kadaalika sidaas abii jahal iyo nimankaas kibray uu ilaah u baadiyeeyey u leeyihiin 19 keliya naarta joogta intaa way isaga filanahay, kadaalika sidaas ay kuwa hadalkaa ku hadlay u baadiyoodeenba yumidu llahu alla baadiyeynaya man intii yashaaw uu rabbi baadinimo la doono oo ikhtiyaarkood bay ku baadiyoonayaan wayahdi alla waa uu hanuuninaya ma yashaa intuu hidaayo la doono khiyaarkood bay ku hanuunayaan laakiin rabbi xaqii buu sharxaya. wamaa yaclamu ma oga junuuda rabbika rabbigaa ciidamadiisa, haddii waa 19 la yidhi mid laarkaba intee xoogii kaa leeyahay كلك إلى عيدامده هاي تعدده هذا هي قوته هذا هي كرتده هذا إذا يقال الحكمة قال وما يعلم موضع جنود ربك ربك إلى مجلس إلا هو إذا ما هاري أحد لبو يقال أنا عدده هذا قارهان أنا عدده هذا يهبك هذا أنا قوته هذا هي كرتده هذا أحد أقمره وما يعلم موضع جنود ربك ربك إلى مجلس إلا هو إذا ما هاري عدك لأقمره قل كاسا ربي وما هي لا تستقر الليلة ذي الليلين سيغي ماها إلا ذكرى وأنا ما هانا وعكر للبشر دكي بالأوانتاك وهذه النقوشة إلا تبقي ولا تذر لو واحد للبشر حد بوحى اللوغة لحق والله ارتقى اللوغة إهدر بكاك والقوانية إلا ذكرى وأنا ما هانا وعكر ماها للبشر بالأوانتاك قل كاسا ربي سبحانه كلا ورصاص لها يعلق جوغة سقروا لأن حق الدين وبنت الله قال سمع وربي رسوس هل أطيعه ويان سقر إذن قوى حيوه كلا ورصاص لها الجوغة قل كاسا ربي دارتي سبحانه ويلو القمر ضيح عن كل دارتا والليل حبيك عن كل دارتا إذ أدبر مركو أهلين تجيسون دقاقه إذا أدبر خير كرمه هو أولي هبينك مركو دقاقه لما روك والكواة قبر يأيوه والصبح المالين تانكو دارتا إذا أسفر مركو إفوه ناقو بريو عبدالله عنكو دارتا إنها ناسا سقر الليذين كدر الليذين كشيكي لإحدى الكبر بلوين كواوين يدودوين بلوين واوين باجره منهم بيكتها يل كلك مركا إيلا مستهي وحيارك وآمن لمن أما قدر نجره فأهو إيا واجهد ليسودي دي إنه وحا الله مدن ولقى دوصد الكفر والمعاش لقو جدال الإيمان والعمل الصالح والقمر دايشي بانكو دارتي والليل هذينك بانكو دارتي إذا أدبر هذينك هدو جيسو نماذك وصبح مالينك بانكو دارتي إذا أصفر حدو مرائفك منها سقر ليحد الكبر بلوين كواوين من الدودوي نذيرا جديد باي سقر وطايل البشر إيمان باي جديد وطايل شاعر ربا منكم إذن كاملة هيا تقدم ألا إن أدوال أهر مرؤه بالإيمان والعمل الصالح وأهر مرؤه أو يتأخر إنه ألا كذب دعوة لكل من بالكفر والمعصية وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلى أن يسألوا الأوان وسخير كان يقفك الدولة هي وقالوا بها والمعصية خلاف ثمين هي يقفك إنه ألا دوال الدولة هي وإيمان يعمل وانسان كل دلالة هي أي لبدا فأوانت هي لمن بيوتها يشاعر ربهم منكم إذن كاملة أي يتقدم إنه هرمر وخيري أن تعمل في عن كل دلاله ألا يودوا له صرمره أو يتأخرين دمره قل كاتا نفل أركاب إني كامنت إلى سيدي والله يوثي أي شقيته ونفسي عمل في عن شقيته إني بدباديته في عمل في شقيتان أي بابايت قال تعالى حبه غير كل نفس نفل أركاب بالدجال بما كسبت وثي أي شقيته فهينة ترال سعيد نفسي بالله هيا يهبى النفس عليه هيا حداد إيماني عمل صالح كل دلاشه فاكتفت النفس هذه الجنة للآدي هذا كفر يا معسي يكود لاشلنا دعانك شيء هذه النفس هذه كل النفس نفل أركان أمانت لما كسبت وحي شقيت تيوي كهينة عرال تايو إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين واتقال وإيجا أنا العرال نفس وضعين النفس وضعين فاكتفت الإيمان والعمل الصالح بين كود دالين أصحاب اليمين بين غدانه هو النفس وضعين فاكتفت على قلعه إلا أصحاب اليمين مدل تدك هذا وأنا غامب نفتو ذي اللوحي والنفتو ذي فاكتدايو بالإيمان والضاعات ذي نفتو ذي كرب حنوه إيهو في جنات جنة قدهت بيبا كسر إيه كان ذي النفلقها يدايو في جنات بي كسر إيه يتساءلون وإيسو ورصدان وإيسو ورصدان أصحاب اليمينكو عن المجرمين كوي الدنبيذة ووين حقه ذي إيسو ورصدانه سأشا واحد جيدين أي أصحاب اليمينك مجرمين كبير ورصدانه مركز أشعي ويدية وابطا القرآن كأنه شيئا ما سلككم في سقر بي ويدية سقر والنار كهذا اللي يشيكيه لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر هل كان لواحة كبرا دونتا دفك اللقيه دفك اللقيه كبرا دونتا عن المجرمين كوي الدنبية وهوين حق وذي وشكو ويدينا يا وحيد أهلا ما سلككم مجرمين محائد قليل ما أدخلكم في سقر النار تنسقر اللي يقولون هذا محائد قليل قلت المجرمين كي اجوابا يا الدنبيات اللي قلتك غاشا غفر دنبوي قالوا وحي المجرمين كي الاهلان لم نكن ما اننا هنجرين من المصلين دفك تكاله تعرف كرسي لا بلاك وداعي كلك سقرا لقينا يعني العاوة كذب وانك يا ومسلم تعرف كرسي انت عن المجرمين اللي يري يا تفسيرك يا لقب الله ولم نكن من المصلين مجرم واحد بلن بكسو مري يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بصواركتي يعرف المجرمون بسيماهم بصواركتي ولو ترى إذ المجرمون ناكس روسي كل فهم مجرم وعلى يقنا قالون جنب جهر ناس قول كل فهم انت مجرمين ليل يا تارك صلاة لقب الله كل فهم تارك صلاة تقنا لقينا يا مسلم نماها قالوا وحيد هذا يجب يجري لم نكن معنا أهانجر من المصلين ودكت كذا وحنا لوقع يسقر ما أنه تكنجري جنب الكوبات مجرم نقول نخضه اللغم قالوا سقر صلاة أهري حتى نبقوا كدوتا سورة المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون تفسيرك يدوحا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا كما لقوي لم يقول لبا ولم نطمع أن الهنجر نطعم المسكين مساكين تدقوا نحوقوا لي ما أن الهنجر بخيل نواك الدائل تقرأ لقينا وكنا وحان هنجر من نخوضة وقود الراشة مع الخائلين بعض الكفوة فضة باشا وهم بكاها كان بان اي حرامي المعكسة ميان وهنجرني هو انا كتاية فتال ميكا سوكو باباي وكنا هو عن هنجرني نكذب كوة بانية بيوم الدين المال انت قيامه من حد نواه كتاية افرتا ومجرمين قاروي فقرا لقيمي الى وحان نقفا قسر حتى اتانا ليقين الى اي جريد الموقت ما دو يصير ضر فما تنفعهم صفاعة شافعين حدنا يقين انو اخياريني أو شفاعة وحوى الأرض فما تنفعهم أفتا في وحما ترتو شفاعة الشافعين بلك إرقينا إرقدون وحما ترتو فما لهم عاوه عن باهد إلى علاوة وعلي تنخيرة والد اللواني أي معرضين وقدية سنية تشبيه الأرض كأنهم وحد ودى المجرمين سبع رسولك وعبي يواند وعى الرايات حمور انتظر ببدد وفعوا بعد ودى مستنفرة بنجو قوديو حديدا مرد ببدد خقوء أرك اللباح يمن أقارنا يوحب هرگز گفت و بلاو قارب و قطب یا دیپ شد و ایمای نه عصی نمیگیم که کی حق الله شگی یمون فما الله معاوو عن تعد قطب عنی تذکرت واردی لوادیه فی معرضین کجی سنایانو کانهم ادمودید حمور فرو مستنفرت بجوگ و دیو فرد کعررتی من قصورتی گلی با یه لوای رفته گا آرکو واقعی دما و هر یاره دعای لگس نویان کنی گوشون من قصورتی بعد مدر نمر جیبدیت گل کعرری وحتى كدرا بل يريد وهو رضا كل مريد رغل عركة كل جيل ومنهم إلى الكاملة أي تائل فيها صخفا والقرى منشرة للسبيع ومن ذلك ما رسول الله قد يقول لي هذا يأي بابا رسول الله مرر يأو غيرك الله عرمت ساسماها بل لا يخافون الآخرة آخرة كعبس المايا كلا ساسماها إنه ورك الله ينسى تذكرة ووانك مدى بيسا فما شاء الروح الرضا ذكره وانا ذنهكو عن سمو وما يذكرون ذلك سوانسا من مريات إلا أن يشاء الله إله إلي وانسمان إنه دون ما هاني هو إلى هذا أهل التقوى أحد لك بقى وأهل المغفرة لا فتح بباوهنا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث أنا سكوري أنه يري قال ربكم وندو لهذا الليل ربكي وهو يري أنا أهل أن أتقى إلا إلى عبسد أنا أهل معاني علي هذا قبل جنوه قيل أيا هذا كبر دوينا نربوكو قيلا يا اشترى وحا لغا بقى كل كاسا ربيني فماني تقاني قفك ايقا بقى وفلم يجعل معي الها ان الله كان اقرب بقين فانا اهل ان اغفر لنا انا ودفانا وحدا كل كاسا وحا لغا بقى الله وحدا بدافنا الله كليتا هو اله باهل التقوى فاقدين لبقى وحدا واهل المغفرة نافدا بلدافة ربي باهل وحدا والله سبحانه وتعالى اعلم